نبدأ الدرس يا أخوان حتى لا نتأخر. جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل الرد على عطية الله. أقول: وغاية ما ينكرونه علينا أننا نكفر من تحاكم إلى الطاغوت، أي غاية ما ينكره من يخالفنا بأننا نكفر من تحاكم إلى الطاغوت، وهم يقرون بأن التحاكم إلى الطاغوت شرك أكبر، أي يقرون بأن من تحاكم إلى الطاغوت فقد وقع في الشرك الأكبر، ومع ذلك يعذرونه بالجهل والتأويل. والكثير من هؤلاء الذين يقولون بأن من وقع في الشرك الأكبر أنه لا يعذر وأنه مشرك، تجدهم يقررون أن من تحاكم إلى الطاغوت أنه ليس مشرك إذا تحاكم للضرورة لرد حقه من غير إكراه، ومع ذلك تجدهم من وقع في الشرك غير التحاكم مثل الذبح أو النذر أو السجود يقولون بأنه مشرك خارج من الإسلام، فيفرقون بين شرك وشرك، فيجيزون الشرك الأكبر وهو التحاكم إلى غير حكم الله، التحاكم إلى الطاغوت يجيزونه، والله تعالى قال في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. فإذا كانوا يقرون بأن التحاكم إلى الطاغوت شرك أكبر، فلما يجيزون التحاكم إلى الطاغوت من أجل تحصيل حقوقهم من غير إكراه؟ وحجتهم في ذلك أن الناس لو تركوا التحاكم إلى الطاغوت لضاعت حقوقهم، وهذه هي حقيقة دين المشركين، فإن المشركين يقدمون دنياهم على دينهم فيقعون في الشرك، لذا وصفهم الله تعالى في كتابه قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعذر الله تعالى إلا من أكره، وهؤلاء غير مكرهين ولا شك، ولو كان تقديم الدنيا على الدين عذرا في الكفر لما سمى الله من استحب الحياة الدنيا على الآخرة كافرا. ومن تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه من أجل حقوقه فقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة لأنه قدم دنياه على دينه. أما الاحتجاج بأن هذا تأويل فإن لكل قوم تأويل، لكل قوم من أهل الشرك تأويل، لذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وأما استدلاله بأحاديث الخوارج وتنزيله المسلمين منزلتهم فهم أبعد الناس شبها بالخوارج، أي يرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على من يقول بأن الذي يكفر المشركين ويتبرأ منهم شبيه بالخوارج لأنه كما يقولون يكفر المسلمين. ثم قال: بل رأيهم في الخوارج هو رأي الصحابة رضي الله عنهم. أي رأيهم في الخوارج؟ اختلف أهل العلم وأكثر الصحابة على عدم تكفير الخوارج. قال: وأما ابن منصور وشيعته فهم أقرب الناس شبها بالخوارج، بل هم أعظم لتكفيرهم المسلمين بالتوحيد، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، والكبيرة ولا شك باطل، لذا اشتبه على الخوارج تكفير المسلمين، فظنوا أن هناك شبها أي ألحقوا الكبائر بالشرك فجعلوها من جنس الشرك لاجتماعها في مخالفة الإيمان. فمخالفة الإيمان إما يكون نقضا له أو يكون نقصا له، فهذا الأمر اشتبه على الخوارج فجعلوا النقص من جنس النقض، جعلوا النقص من جنس النقض. أما من كفر المسلمين بمحض التوحيد فهذا أعظم أمرا من الخوارج، لأن الخوارج كفروا بأمر محرم، وهؤلاء كفروا بأمر واجب، كفروا المسلم لأنه يتبرأ من المشرك ولا يعده أخوه ويظهر ذلك، فهؤلاء أمرهم أعظم من الخوارج. لذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن: فهم أقرب الناس شبها بالخوارج بل أعظم، هم أعظم لأنهم كفار الذي يكفر المسلمين لأنه ويعتقد دينه باطل لأنه يتبرأ من المشركين، هذا ليس بمسلم، لم يعرف حقيقة الإسلام. إذا قال الشيخ: لتكفيرهم المسلمين بالتوحيد وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فمن كفر المسلمين بالتوحيد فهو أعظم بدعة من الخوارج، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من لي بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا برهان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرون بالذي هو غاية التحقيق والبرهان، واليوم خصومنا قد كفرونا وبدعونا بغاية التوحيد وهو البراءة من الشرك والبراءة من المشركين وتمسكنا بملة إبراهيم عليه السلام وهي البراءة من الشرك والمشركين. وقال الشيخ عبد الرحمن: قال: وهذا هو الذي زعم ابن منصور أنه رأي الخوارج، هو إنكار الشرك على من أشرك بالله في عبادته، ما قد أطبغ عليه أهل الوقت الذي أنكر عليهم شيخنا، فلا تكاد تجد بلدة أو قبيلة إلا وهم يعبدون أرباب القبور والطواغيت الذين يدعون علم الغيب أو أنهم ينفعون من أرادوا نفعه ويضرون من أرادوا ضره بالنية والقصد على القرب منهم والبعد، ويعبدون الأشجار والأحجار من غير أن ينكره منكر، وهذا كذا ما نقرره الآن، فإن أكثر الناس اليوم يعبدون القوانين والدساتير، فزادوا على عبادة القبور والأوثان وعبادة البشر وعبادة الأحجار، دخلوا في عبادة القوانين والدساتير، فجمعوا بين شرك العبادة وشرك الحكم وشرك الطاعة، جمعوا أنواع الشرك. فلعل الناس في زمن الشيخ رحمه الله لا يوجد فيهم أو إن وجد فيهم على قلة، كعند أهل البوادي كانوا يتحاكمون إلى أعراف القبائل، أما عند الحواضر فكان أكثر الناس يلتزمون الحكم بما أنزل الله، عند الحواضر كان أكثر الناس يلتزمون الحكم بينهم بكتاب الله تعالى ويطلبون الحكم بما أنزل الله. أما في عصرنا اليوم انتشر الشرك بجميع أقسامه، شرك الطاعة وشرك العبادة وشرك الحكم، ومع ذلك مخالفنا لا يتبرأ من هؤلاء المشركين مع اجتماع أنواع الشرك، ويعدهم مسلمين ويطعن في ديننا ويتهمنا بأننا خوارج وأننا تكفيريون. فالشيخ رحمه الله كان يحكم على أكثر أهل زمانه، بل قال الشيخ عبد الرحمن ما قد أطبق عليه أهل الوقت، ولو قلنا مثل هذا القول اليوم لأنكروا علينا أشد الإنكار، واتهمونا بأننا نكفر الناس جميعا من غير تفصيل. ثم قال الشيخ عبد الرحمن ولهذا أنكروا على من أنكره حتى العلماء وأهل الفتوى والتدريس. انظر في زمن الشيخ محمد حتى العلماء وأهل الفتوى والتدريس أنكروا على الشيخ رحمه الله بيانه للتوحيد وبراءته من الشرك والمشركين. ثم قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بتحريمه والنهي عنه والوعيد عليه بالنار. فدعاهم شيخنا رحمه الله الحمد لله فدعاهم شيخنا رحمه الله إلى أن يتركوا الشرك رأسا ويخلص العبادة لله وحده، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو عبادة الله وحده وترك ما زينه لهم الشيطان من عبادة الأوثان. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم قال الشيخ رحمه الله فكل من أنكر إخلاص العبادة لله وأجاز الشرك بأرباب القبور وغيرهم فهو كافر بنصوص الكتاب المتظاهرة، وقد حكم الإجماع وقد حكم العلماء الإجماع على ذلك، وهذا هو أصل الدين الإسلام وأساسه، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا تجعل الله تعالى ند، والتنديد يدخل فيه التنديد في الحكم والتنديد في العبادة والتنديد في الطاعة، فكل هذا تنديد وشرك. واليوم ينكر علينا هؤلاء تكفير المشركين وتكفير من أجاز لهم الشرك، ويسموننا خوارج لأننا عملنا بأصل دين الإسلام وتبرأنا من الشرك والمشركين، كما اتهم أعداء دعوة الشيخ الإسلام محمد بأن الشيخ محمدا رحمه الله ومن تبعه خوارج لأنهم يكفرون من وقع في الشرك. فما الفرق بين عبادة الطواغيت بالسجود والنذر والدعاء والاستغاثة وغيرها من العبادات وعبادة طواغيت الحكم والتشريع والاتباع؟ والله تعالى لم يفرق بينهما، وهذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة عندما ذكروا الطواغيت وأقسامها. فلما يكفر من عبد غير الله من الأصنام؟ فلما يكفر من عبد غير الله من الأصنام والأوثان ولا يكفر من عبد الدساتير والقوانين؟ تفضل يا أبو محمد، تفضل لاقط، تفضل لاقط. الصوت واضح؟ الصوت صوت واضح؟ نكمل. بعد أن ذكرت أنه لا فرق في عبادة غير الله تعالى، فمن عبد غير الله بالنذر والسجود والدعاء والاستغاثة مشرك، ومن عبد غير الله بالحكم والتشريع والاتباع والتحاكم كذلك مشرك. لذا قرر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في تعريف الطاغوت قال: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. هذا التعريف العام للطاغوت، فكل من أطاع غير الله فقد عبده، فمن سجد لغير الله فقد عبد غير الله، كما إلى غير الله فقد عبد غير الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عبد غير الله. ثم قال: والطواغيت كثيرة خمسة. انظر كلام الشيخ رحمه الله، يقول: والطواغيت كثيرة، ثم ذكر الرؤوس. المقصود بالرؤوس أي الرؤوس التي ذكرت في كتاب الله تعالى، وخصها الله تعالى بالذكر. فمن الرؤوس الشيطان، لأنه رأس كل كفر، هو الداعي إلى عبادة غير الله تعالى، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، والشيطان عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. ثم قال الثاني: الجائر المغير لأحكام الله. قال: والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فذكر من رؤوس الطواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. ولكن الناس اليوم خاصة علماء الطواغيت والمجادلون عن المشركين ينازعون في هذا الأمر، فيجعلون الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين والدساتير مسلمين، ويجعلونهم أولياء أمر ولا يتبرؤون منهم، بل يتبرؤون ممن يكفرهم ويتهمونه بأنه خارجي وأنه من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. فانظر إلى عظم جهلهم أو عظم عنادهم، فإنهم يجعلون من حكم بما أنزل الله من جنس من لم يحكم بما أنزل الله، فشبهوا هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين بعلي رضي الله عنه، وجعلوا من تبرأ من الطواغيت من جنس الخوارج، جعلوهم من جنس الخوارج، فالخوارج تبرأوا من أهل الحق ونحن تبرأنا من أهل الباطل، تبرأنا من أولياء الشيطان، تبرأنا من الطواغيت. فانظر لما خالفوا دين الله تعالى كيف انتكست فطرهم وبدلوا دين الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه: الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فجعل الشيخ رحمه الله الذي يحكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت، ثم قال الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، لأنه الآن المدعي علم الغيب يجعل نفسه ندا لله تعالى في ادعاء الغيب، كما أنه من جعل نفسه ندا لله في الحكم والتشريع طاغوت، ومن جعل نفسه ندا لله تعالى في العبادة طاغوت. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. مع أن هذا الخامس هو أصل عام، الخامس هو أصل عام يدخل فيه كل من رضي بأن يعبد من دون الله تعالى بالنسك كالذبح والنذر والسجود والاستغاثة، وكذلك من رضي أن يعبد من دون الله تعالى بالتحاكم إليه، ومن رضي كذلك أن يعبد من دون الله تعالى بالطاعة والاتباع. فهؤلاء كلهم هؤلاء الطواغيت هي طاغوت الحكم وطاغوت العبادة وطاغوت الاتباع، كلهم قد رضوا أن يعبدوا من دون الله تعالى، فيدخلون في قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، أي لا يكون مؤمن حتى يكفر بالطاغوت، حتى لو ادعى الإيمان، حتى لو آمن بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة ولكنه لم يكفر بعبادة غير الله تعالى ولم يتبرأ من عبادة غير الله تعالى، لا ينفعه إيمانه بأن الله تعالى مستحق بالعبادة، فلا بد أن يعتقد بأن غير الله تعالى لا يستحق العبادة، وأن يتبرأ ويجتنب عبادة غير الله تعالى. ودليل هذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله اعتقد بأن الله مستحق للعبادة، من عبد الله اعتقد بأن الله مستحق للعبادة لذا عبد الله، أي تقرب إلى الله تعالى، ولكنه ما يصير بهذا مؤمنا بمجرد أنه يعبد الله، فلا بد أن يجتنب عبادة غير الله، فلا بد أن يعتقد بأن غير الله لا يستحق العبادة، وأن الله تعالى هو الوحيد هو الواحد الأحد المستحق للعبادة، فيعتقد بأن غير الله لا يستحق العبادة ويجتنب عبادة غير الله تعالى. فما يصير المؤمن مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت. وذكر شيخ الإسلام محمد قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم قال الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل، أي عبادة غير الله، والرد هو دين محمد هو إخلاص العبادة لله تعالى والبراءة من عبادة غير الله. ثم قال والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بلا إله إلا الله. قال وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. هذه حقيقة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فلا بد من أن ننفي العبادة عن غير الله تعالى، كل معبود من دون الله تعالى يجب أن ننفي العبادة عنه ونعتقد أنه لا يستحق العبادة. ثم نحقق الشطر الآخر وهو أننا نعبد الله تعالى، نخلص العبادة لله تعالى. وقال رحمه الله في موضع آخر أو في أول هذه الرسالة، قال اعلم رحمك الله إن أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بين الشيخ رحمه الله صفة الكفر بالطاغوت، فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أي كل معبود من دون الله يجب أن تعتقد بأنه لا يستحق العبادة، أي أن العبادة ليس لهذا المعبود حق فيها ولو صهر هذا الحق، ليس له أي حق ذرة. فإذا كان في اعتقاد المرء أن لغير الله ولو كان حقا يسيرا، أن لغير الله حق في العبادة ولو كان يسيرا، هذا لم يكفر بالطاغوت. فلا بد أن تعتقد بأن الحق كله لله، دقه وجله، دق العبادة وجلها لله تعالى، تعتقد بأنها لله تعالى. فإذا اعتقدت هذا الأمر عليك أن تثبت غير الله تعالى، مجرد اعتقادك لا ينفعك إذا عبدت غير الله، حتى لو أن تعتقد بأن العبادة كلها لله وأن غير الله لا يستحق منها شيئا البتة، لكنك سجدت لغير الله ونذرت لغير الله وحججت لغير الله وحكمت بغير حكم الله وتحاكمت إلى غير حكم الله وشرعت من دون الله، لا ينفعك هذا الاعتقاد. فلا بد أن تترك عبادة غير الله تعالى مع اعتقاد بطلان عبادة غير الله. ثم لا بد أن تبغض عبادة غير الله تعالى، فإذا انتفى البغض لأنها باطلة والباطل مبغوض، فلا بد أن تبغض عبادة غير الله تعالى. فإذا استحكم هذا الأصل في قلبك، استحكم الأصل أن العبادة لا يستحقها إلا الله، وتبرأت منها أي من عبادة غير الله وبغضت عبادة غير الله تعالى، فلا بد أن تعتقد بأن من عبد غير الله أي من جعل لغير الله حقا في العبادة هذا ليس من أهل لا إله إلا الله. إذا تحقق هذا في قلبك ضرورة لا بد أن تعتقد بأن من عبد غير الله وجعل لغير الله حقا في العبادة هذا ليس من أهل عبادة غير الله، هذا ليس من أهل عبادة غير الله، وإلا لم تعرف حقيقة عبادة الله تعالى وحقيقة البراءة من عبادة غير الله، لم تعرف حقيقة الكفر بالطاغوت. إذا لم تتبرأ من المشركين وتبغضهم وتعاديهم، إذن أنت لا تعرف حقيقة الكفر بالطاغوت التي بيّنها الشيخ بقوله أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها، وهذا مقتضى، هذا مقتضى معرفة حقيقة الكفر بالطاغوت أو أصل حقيقة الكفر بالطاغوت. ثم قال: وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود الواحد. معنى الإيمان بالله أي تعتقد بأن الله هو المستحق للعبادة دون غيره، لذا قال الشيخ دون من سواه. ثم بعد ذلك إذا حققت هذا الاعتقاد عليك أن تعبد الله، عليك أن تصلي لله وتحج لله وتزكي لله وتنذر لله وتذبح لله وتسجد لله. فإذا استكبرت عن عبادة الله تعالى لم تعبد الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من علم بأن الله هو المستحق للعبادة دون غيره ودون ما سواه ولكنه لم يعبد الله لم يحقق لا إله إلا الله، فهو مستكبر عن عبادة الله تعالى. فلا بد مع اعتقاد أن الله هو المستحق قيام بعبادة الله تعالى وعدم الاستكبار عن عبادة الله تعالى. ثم قال: وتنفيها عن كل معبود سواه، أي تنفي العبادة عن كل معبود سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، العبادات أي تجعلها خالصة لله تعالى دون غيره. لذا قال: وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص. والآن هذا مقتضى عبادة الله تعالى، مقتضى عبادة الله تعالى أن تحب عباد الله. من هم عباد، من هم عباد الله؟ أهل الإخلاص، هم أهل لا إله إلا الله الذين حققوا لا إله إلا الله. يجب عليك أن تحبهم وتواليهم، كما أنك يجب عليك أن تتبرأ من المشركين وتبغضهم، كذلك يجب عليك أن تحب أهل الإخلاص وتواليهم، كما أنه يجب عليك كما ذكر الشيخ تبغض أهل الشرك وتعاديهم. ثم قال الشيخ محمد: وهذه ملة إبراهيم التي من سفه نفسه، التي سفه نفسه من رغب عنها. وهذا ما نقرره دائما، ملة إبراهيم تجمع الأمرين، تجمع البراءة من الشرك والبراءة من المشركين، ويدخل كذلك إخلاص العبادة لله ومحبة أهل الإخلاص وتوليهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم.